بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونعرض ما أورده الحافظ بن رجب في لطائف المعارف من آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في حديث مرفوع خرجه ابن أبي الدنيا: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، كما خرجه الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. هذا الحديث أصل قال بعض العلماء هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. يعني لو أورد سؤال وقيل: يعني ما هو الأصل في التهنئة بقدوم شهر رمضان؟ فالجواب أنه هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نعم، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويبشر أمته، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ وفي حديث آخر: أتاكم رمضان سيد الشهور فمرحبا به وأهلا، جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آت. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان، فكان إذا دخل رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. خرجه الطبراني وغيره من حديث أنس قال: معل بن الفضل كان كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منه. وقال يحيى ابن أبي كثير كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، ويدل عليه حديث 3 الذين استشهد 2 منهم، يعني 3 استشهد 2 منهم قتلوا في سبيل الله ثم مات 3 على فراشه بعدهما، يعني بعدهما بمدة، فرؤي في النوم سابقا لهما، وما استشهد لكنه تأخر وبلغ رمضان، فرؤي في النوم سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. خرجه الإمام أحمد وغيره، خرجه الإمام أحمد وغيره. هذه رؤيا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. 3 استشهد 2 والثالث تأخر بعدهما، فرؤي في المنام أنه سابق لهما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يسبقهما وهو لم يمت شهيدا وهما استشهدا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. خرجه الإمام أحمد وغيره. ويشهد له أيضا الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولهذا المسلم دائما يفوض إلى الله عز وجل ويقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم. قال شعرا: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. زرع الحبوب عقيدة سليمة، عقيدة على الإسلام، لكن ما يسقيها بالعمل الصالح في رمضان واغتنام مواسم الخير في رمضان. فمن زرع الحبوب وما سقاها تثمر تخرج لا أي نعم لا تنبت ولا تثمر إذا ما سقاها. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يوم الحصاد كل يحصد زرعة إلا هو ما سقى الزرع، فما يطلع له زرع. يقول: يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة. رمضان من أيام المصالحة، مواسم خير ومواسم بركة. يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. يعني من لم يقرب في هذا الشهر من مولاه فهو على بعده ثابت لا يبرح. أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن؟ فإن عادوا لنا عدنا وإن خانوا فما خنا، فإن كانوا قد استغنى فإنا عنهم أغنى. ما أجمل هذا أي نعم هذا النظم. أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن؟ يعني يجب أن نحسن الظن بالله عز وجل، فكيف نعرض عنه وكيف نسيء الظن به؟ فإن عادوا لنا عدنا، وهذا من لطف الله عز وجل، من تاب تاب الله عليه، ومن عاد إلى الله الله سبحانه وتعالى يقول من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فإن عادوا لنا عدنا وإن خانوا فما خنا. الله ما يظلم أحد، الله سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، ولكن العبد هو الذي يظلم نفسه. فإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. نعم، من استغنى عن الله فالله غني عن العالمين. كم ينادى حي على الفلاح وأنت خاسر، كم تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر. إذا رمضان وأتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. إذا ما اغتنمت الفرصة وفات الأوان تندم وتأتي بعذر، العذر في وقت لا يقبل. لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر. والله ما ندري هل ندرك رمضان أو لا ندرك. كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله قبل رمضان إلى ظلمة القبر. كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه. قبل قليل صلينا على جنائز ما أدركت رمضان، الله المستعان. ونحن كذلك، ما تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، من الله عليم خبير. كم من مؤمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر. كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه. إنكم لو أبصرتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. قد يشيب وينحني ظهره ويعمر العمارات، مؤمل أمله في الدنيا طويل، الله المستعان. خطب عمر بن عبد العزيز آخر خطبة خطبها فقال فيها إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيرثها بعدكم الباقون. يعني ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، يعني في ميراثهم في بيوتهم، ورثتموهم يعني سلبوا أموالهم وأنتم فيها ترتعون، وسيرثها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، الله سبحانه وتعالى هو خير الوارثين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا

فيه فريضة. نعم، ومن أدى فريضة، ومن أدى في رمضان فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. جزاك الله خير. عليكم السلام. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه في رمضان. طيب، 70 فريضة، أدى فريضة في رمضان في شهر في بيت الله الحرام في المكة، 70 يعني 70 فريضة في 100,000 ملايين، احسبها بالآلة الحاسبة، وفضل الله واسع لا يحصر. أي نعم. وفي الترمذي عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل بحجة، أو قال حجة معي. وورد في حديث آخر أن عمل الصائم مضاعف، وذكر أبو بكر عمل الصائم من حيث هو صائم مضاعف، فكيف إذا كان في رمضان وفي يعني مكان أي نعم شريف. وذكر أبو بكر بن أبي مريم عن الشيخ أنهم كانوا يقولون إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من 1,000 تسبيحة في غيره. تسبيحة في رمضان أفضل من 1,000 تسبيحة في غيره. قال النخعي صوم يوم من رمضان أفضل من 1,000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1,000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1,000 ركعة، يعني في غيره. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها، وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى منها شرف العامل عند الله وقربه منه، يكون العامل عالم من العلماء الربانيين، ويكون مع كونه عامل أيضا مع كونه عالما يكون عاملا، يكون له صدق في الإرادة، صدق في إرادة وجه الله تعالى وإفراده بالعبادة. قال بأسباب أخرى يضاعف الثواب منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضوعف أجر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد التي استجابت له ضوعف أجرها على أجور من قبلهم من الأمم، وأعطوا كفلين من الأجر. وأما على الرواية الثانية لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به، قال على الرواية الثانية أي نعم كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله تعالى لنفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه. وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى، يعني ما وجه إضافة هذا الصيام لله، مع أن كل الأعمال إذا لم تكن لله غير مقبولة. أي نعم، لكن يعني هذا الصيام لمزية فيه من بين الأعمال حسن أو اختص بالتنويه بإضافته إلى الله عز وجل، وإلا أي عمل ليس لله لا يقبل، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل، فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في كل قربة، وإلا فإنها قربة باطلة غير مقبولة. ومع كون المتقرب مخلص لا بد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. من لم يخلص عمله فاسد، من لم يتابع عمله مردود، حتى وإن كان مخلصا، حتى وإن كان مخلصا لله، لكن لابد أن يختبر عمله. هل ختم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم؟ هل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهدا عليكم معناه يختم لكم الأعمال، هذا من سنتي وهذا ليس من سنتي. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني تدخل بلد ما يختم على جوازك أو على إقامتك بختم ولي الأمر في هذا البلد؟ فولي أمر الجنة من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعطاه أنه يستفتح باب، أول من يستفتح باب الجنة هو آدم، ومن دونه تحت لوائه. أول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يدخل الجنة إلا من طريقه، ما أحد يدخل الجنة بطريق غير طريقه، لا أبدا، لا دشتية ولا قادرية ولا سهرة وردية ولا نقشة بندية، كل طريق يخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم مرفوض. ما يستفتح لصاحبه الجنة، إنما تفتح الجنة لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار خلفه، اللهم صل وسلم عليه. نعم، يقول إن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم، وطبعا يعني الصوفية المعتدلة، الزهاد، أحسنت، وليس الصوفية الشاطحة، القبورية والضلال ومن خلع على يعني الشيوخ صفات الرب تعالى، وصار المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، واعتقد في شيخه أنه يعني يعلم الغيب أو أنه يؤثر في الكون أو أن شيخه قطب الأقطاب أو كذا، هذا كله من الضلال والعياذ بالله، من ضلال الفكر. إنما يعني بالصوفية الصوفية الزهاد المعتدلين كالجنيد وأمثاله، قال وغيره. وذكروا فيه وجوها كثيرة، ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان: أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تشوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه. ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة، وذهب طائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، وكان ابن الزبير يفعله في صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتشوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله. ولهذا روي

لأنه لا يمكن أن ينفذ العدو الخارجي إليك إلى داخلك إلا إذا فتحت له الباب. ولهذا في الدعاء الماثور: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي أولا، ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لأنه إذا انتصر على نفسه أغلقت الباب دون الشيطان، فإذا أغلق الباب دون الشيطان انتصر على الشيطان، فإذا انتصر على الشيطان انتصر على العدو الثالث. العدو الثالث، لأن يعني الإنسان له ثلاثة أعداء: نفسه والشيطان والعدو الآخر الثالث الخارجي. ها؟ نفسي والدنيا والشيطان والهوى والكفار. والكفار، أي نعم، يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يريدون أن يجتاحوا المسلمين. كيف نحن دخل فينا الخلل معشر المسلمين؟ لأننا افترقنا. العدو جعل من المسلمين أعداء للمسلمين، يعني استزل بعض المسلمين بأهوائهم. شوف الشيطان ذكي، يشم قلب الإنسان، فإذا رآه يهوى النساء سلط عليه النساء، إذا رآه يهوى الأموال يعني تسلط عليه بالأموال، بحب الأموال وجمع الأموال، حرام وحلال، وهكذا حتى يخرج يعني من دينه وتقواه. فنسأل الله العفو والعافية. وهكذا الأعداء تسلطوا على المسلمين، رأوا اجتماعهم على الإسلام والسنة، فبثوا فيهم الشكوك، وبثوا فيهم الشبهات، وبثوا فيهم الشهوات. فمن كان علمه راسخا لا تفيد فيه الشكوك، ربما يكون له ميل وشهوة فيأتونه من شهوته، يقودونه من هواه. وهكذا يعني ما الذي جعل الناس المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا إلا حب المال والرئاسة؟ ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. يغزون الشخص يعني بالأموال، ويغزون الشخص بالشهوات المحرمة. ولهذا يقال إن اليهود استعملوا هذا السلاح حتى أخرجوا بعض أهل الأملاك من أملاكهم بهذا السلاح، يأتي ويشتري منه البيارة بالملايين فيبيعها، ثم يسلط عليه الغاويات فيسكرنه فيأخذنا ماله وعرضه، ويبقى الخاسر لا ضيعة ولا مال. وهكذا إن لم يكن هذا المثال منطبق تماما فهو منطبق في الإيقاع بين الإخوة. هل اتفقوا جميعا حتى على يعني المبادئ المطالب الضرورية؟ كله بسبب عمل الأعداء. الإيقاع، إيقاع اليهود، واليهود هم أعوان الشيطان والعياذ بالله. نعم، قال: المؤمن يكره حتى لو يضرب يكره أن يفطر. قال: وهذا يربي في المؤمن تأكد ما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال والأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، لأن هذا يسخطه الله على كل حال وفي كل زمان ومكان. فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سئل ذو النون المصري: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. إذا كان ما يكرهه الله أمر عندك من الصبر. وقال غيره: ليس رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم. وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. هل هذا من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه الله؟ لا. وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان، يمشي على العوائد، العوائد تملكه وتأسره. أي نعم، تهلك ماله وتهلك. أي نعم، إذا قام مثلا مناسبة عرس ما يظن أن هذا العرس يتم إلا أن يستأجر بيت أفراح ويسرف و... أي نعم، الله المستعان، يطلق العنان. نعم. وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه، فلهذا كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر. ومن جهالهم من لا يفطر لعذر، حتى لو له عذر ما يفطر ولو تضرر بالصوم، يعني غلو، مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريا على العادة. ومنهم من يصوم ولا يصلي، يعني يسهر طول الليل، يأكل أكلة السحر، يضرب البطن وينام عن الفجر وعن الظهر وعن العصر. هذا جرى على العادة، لكن لو قلت له أفطر ما يفطر، ومع ذلك يترك الركن الثاني من أركان الإسلام. الله المستعان. ومثل ما ضرب، يعني منهم من لا يفطر حتى لعذر ولو تضرر بالصوم، مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته. لماذا هو لا يقبل رخصة الله؟ جريا على العادة، العادة ملكته، وقد اعتاد مع ذلك ما حرم الله من الزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال والأعراض أو الدماء بغير حق، فهذا يجري على عوائده. نعم، تجده يعني يلابس هذه الموبقات وهو يصوم. أي نعم، والله المستعان. في مثال بسيط عندنا، يأتي الشخص المصلي ولا يبالي بإخوانه، لا يحترمه، يتخطى رقابهم، يضايقهم، ومع ذلك هو جاء يصلي. يعني هذا أيضا جرى، إذا نظر إلى إخوانه نظر إليهم نظرة كراهية ونظرة، ومع ذلك هو يصلي ويصف قدميه وكذا وكذا إلى آخره. الله المستعان، هذا جرى على العادة. قال: فهذا يجري على عوائده. ومن كان يجري على العوائد، لأن العبادة هي طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي ولا اتباع لمجريات العادة. بعض الناس صلاته عادة وليست عبادة. إيش الفرق بين العبادة والعادة؟ أين العادة؟ يعني نعم، معتاد عليها وسهلت عليه للعادة. أما العبادة فلا بد فيها من نية القربة لله عز وجل والوفاء بما تقتضيه العبادة. قال: ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله، وربما يرتقي إلى أن يكره جميع ما يكرهه الله منه وينفر منه، وإن كان ملائما للنفوس كما قيل: إن كان رضاكم في سهري، إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. يعني إذا كان رضاكم في سهري فلن أنام. أي نعم، فسلام الله على النوم. وقال آخر: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. هذا في حق الله أولى. أي نعم. ها؟ أي هذا يوطد العادة، قطع الخشوم ولا قطع السلوم، هذا معناه أن العادة يعبد العادة، عبد عادة وليس عبد ربه، ليس عمله عبادة. أي نعم، الله المستعان. الوجه الثاني من الوجوه الحسنة في توجيه إضافة الله صيام لنفسه، قال الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفي بتناولها في العادة، يعني يمكنه أن يستخفي بتناولها ولا يقال إنه مفطر، لكن إذا تركها في الخفاء دل على أنه يراقب الله عز وجل. ولذلك قيل لا تكتبه الحفظة، وقيل إنه ليس فيه رياء، كذا قاله الإمام أحمد وغيره. وفيه حديث مرفوع مرسل، وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره، وقد يرجع إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره أو نهاه دل على صحة إيمانه، والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه، حتى كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة. يعني وفي الحديث يعني رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أي نعم. نعم. وقال بعضهم لما اطلع على بعض سرائره إنما كانت تطيب الحياة لما كانت المعاملة بيني وبينه سرا، ثم دعا لنفسه بالموت فمات المحبون. أي نعم. يغارون من اطلاع الأغيار على الأسرار. على كل حال، رحم الله ابن رجب، كلامه له وجه جميل، قد لا يعني لا يوجه التوجيه الذي يريد. نسيم صبا نجد متى جئت حاملا تحيتهم فطوي الحديث عن الركب، ولا تدع السر المصون فإنني أغار على ذكر الأحبة من صحبي. وقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس، وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد. إن شاء الله فوائد يعني الصيام يكون لها مجلس آخر، وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا وتقبله منا. وعليكم السلام. يقول أخنا: أعتمر في شهر رمضان لكي يحصل على ثواب شهر رمضان فيه في مسجد الحرمين، أم أتصدق من نفقة العمرة إلى الفقراء؟ يا أخي، العمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء. إذا تمكنت من هذا نعم فما أظن أن نفقة العمرة إذا أنفقتها على الفقراء تعدل العمرة ذاتها إن حصل، لكن لو لم تمكن من العمرة فنعم تتصدق، والمؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. عليكم السلام ورحمة الله. أريد العمرة في رمضان وسمعت عن المسعى الجديد ما بين مجوز السعي فيه وما بين وبين متوقف، فما حكم العمرة في المسعى والحال ما علمتم؟ وهل هناك كتب للعلماء عن هذه المسألة؟ أولا المسعى الجديد الذي يسمى الجديد ليس جديدا، لأن الصفاء ممتد، فالتوسعة لم تجاوز الصفاء، وإن أزيل بعض جبل الصفاء لا يزول حكمه، فالتوسعة الجديدة لم تخرج عن مستوى الصفا، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمتى وقع السعي بين الصفا والمروة فهو صحيح. كان المسعى الأول مقصور عن استيعاب الصفا، والآن التوسعة لم تجاوز حدود الصفا، حدود جبل الصفا، فالمسعى صحيح ولا شبهة فيه. طبعا من جهل يعني هذا الأمر يكون يتوقف. يقول ودمتم الأخ، نسأل الله سبحانه وتعالى الدوام لله، فقل يعني أدامكم الله على الطاعة أو كذا أو شيء من هذا الكلام أحسن، فالدوام لله سبحانه وتعالى. يقصد أدامكم الله بخير، ما نحن لا نملك لأنفسنا ضرا ولا دواما ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أريد معرفة فضل الصلاة في الساحة خارج المسجد، هل هي بألف صلاة؟ إذا اتصلت الصفوف يا أخي إلى الساحة نعم، لو اتصلت الصفوف إلى صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم نعم، لكن تصلي في الساحة وتترك الفضاء أمامك طبعا تركت أجرا عظيما، وإذا صليت منفردا فلا صلاة لك، أما لو كان معك من يصلي الصلاة صحيحة، لكن فوتت على نفسك التقدم إلى الصفوف الأول إذا كان فيه سعة. حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي والحرم النبوي. المصلي إذا صلى إلى سترة لا يجوز المرور بينه بين يديه بينه وبين سترته. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى في المسجد النبوي إلى سترة، فأراد أحد بني مروان أحد الشباب أن يجتاز بين يديه، فرده أبو سعيد، فالتفت هذا الشاب ولم يجد مساغا إلا بين يديه، فحاول أن يجتاز، فدفعه أبو سعيد دفعا شديدا، ثم ما كان من هذا الشاب إلا أن شتم أبي سعيد، وأظن أنه اجتاز، وذهب إلى مروان وكان أمير المدينة يشتكي، فلما فرغ أبو سعيد من صلاته ذهب إلى مروان قال له مروان ما لك ولابن أخيك، يعني كيف تفعل به هذا؟ فقال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وأنا إنما دفعت شيطانا، فليقاتله يعني يدافعه. ما معنى ذلك أنه يطلق عليه النار، لا، ليس، لم يقل فليقتله، قال فليقاتله بمعنى يدافعه. أي نعم. فبناء على هذا إذا صلى إلى سترة في المسجد النبوي ينبغي أن لا يجتاز بين يديه، وكذلك في المسجد الحرام، إلا أن يكون هناك اختناق ضرورة، أو أنه يصلي في طريق الذاهب إلى المطاف، فيعني هذا كونه يذهب إلى المطاف هذا أمر يعني مشروع، قد يكون مضطرا إلى الطواف، فمثل هذه الصور استثنائية. ما حكم دخول الحمام بالورق الذي يوجد عليه اسم الله تخفيه؟ إذا كان معك ورق فيها اسم الله مثلا دراهم فلوس أو غيرها من الأوراق، فتغيبها في جيبك، تغيبها في جيبك، لأنك إن وضعتها خارجا ربما تسرق، فأنت تغيبها في، أو قد لا تعلم بها إلا وأنت في الحمام فتغيبها تخفيها في جيبك. أما إذا كان مصحفا فلا يجوز، يعني ينبغي أن تجعله خارجا، أو ورق من القرآن واضح لا يجوز، لأن إدخال الورق في الحمام هذا مما يرضي الشيطان ومما يفعله السحرة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخلع خاتمه قبل دخول الخلاء. لا، وأنت إن شاء الله كان يدير خاتمه في بطن كفه ولا يخلعه، من أين لك أنه يخلعه؟ الذي نعرفه أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب به محمد رسول الله، محمد تحت، رسول في الوسط، الله فوق، فكان إذا دخل الخلاء أداره فجعله في باطن كفه، اللهم صل وسلم عليه، يجعله في باطن كفه، وهذا هو الدليل على أنك إذا دخلت الحمام ومعك شيء فيه ذكر الله أن تغيبه. أي نعم، في جيبك، في، أي نعم، تغيبه. هل للمصلي في الحرم المكي والحرم النبوي أن يأخذ حذاء آخر إذا لم يجد حذاء؟ لا يا أخي، إذا ما وجدت حذاءك الله يعوضك خير، من وجد حذاء مكان حذائه فهو لقطة، ولقطة المدينة ولقطة مكة لا تلتقط. أي نعم، لا تلتقط لقطته. مرأة الحائض يقول يجوز له العمرة؟ أي المرأة الحائض تحرم وتبقى في إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، ما يحتاج تخرج مرة ثانية. الزوجة لها حق على الزوج الحج والعمرة، هذا بحسب يعني المعروف بينهم، لأن إذا تحصت الحقوق قد تقول الزوجة ما هو تستوفي مني أن أطبخ لك وأغسل لك وكذا وكذا، وهذا لا يلزمني، ثم إذا أردت عبادة ربي تبخل علي، هذا لا ينبغي. نعم، لو تحصت الحقوق ستقول المرأة ليس لك علي حق أن أطبخ لك ولا أن أغسل لك ولا أن، أي نعم، كل هذه إنما يعني تؤدى بحسب العرف، أنا أبذل هذا وأنت تبذل لي مقابلها، أنت تكلف ما يلزم البيت وأنا أقوم بخدمة داخل البيت، وأمور أخرى يعني من العشرة بالمعروف، خاصة إذا لم تحج أو لم تعتمر وهي عبادات يعني، لكن هي لا يجب عليها الحج إذا امتنع زوجها من أن يحججها، أو وهي لا تجد، ولو وجدت توفرت فيها شروط وجوب الحج من استطاعت إلى الحج السبيل، وجدت المحرم وعندها نفقة، فإنها تذهب إلى الحج حتى لو لم يأذن زوجها إذا كان حجها فريضة أو العمرة. على كل حال، من مقتضى يعني حسن العشرة ومقتضى المعروف أن الزوج لا يحاصها لا يحاصصها حتى في مثل هذه الأمور إذا استطاع. لكن بعض النساء يعني ترى أن هذا حقا يعني مفروضا وحضرت الأنفس الشح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه مريض بالبواسير، نسأل الله أن يشفيه ويشفينا وكل مسلم. ينزف يقول دم كثير، فما حكم الشرع في صلاتي؟ أنا كنت تتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضرك، وإذا تحفظت بحفاظة فهذا من أحسن ما يكون، حتى لا تلوث ثياب ولا تلوث المسجد ولا تلوث ثياب الإحرام إذا أحرمت. إذا توضأت لكل وقت فلا يضرك ما يخرج، تصلي وكذلك يعني تحرم، لك أن تحرم. إذا خفت أن يصيب الملابس أو يصيب المسجد أو كذا، فكما ذكرت لك تلبس حفاظ ولا يضرك في الإحرام للحاجة. ما حكم من قال لزوجته وهو غاضب هي طالق طالق طالق ثلاث مرات؟ خلاص، هو إذا كان يعقل قوله ولو كان غاضبا، أما إذا غضب غضبا لا يعقل معه ما يقول فهذا لا يقع. يعني الغضب يكون على درجات، إذا كان يعقل ما يقول يعرف أنه هذا طلاق فيوقع عليه. إذا كان والله الغضب اشتد به إلى حد أنه ما يدري ما يقول فهذا لا يقع طلاقه، لا طلاق في إغلاق. هنا هل إذا كان وقوف في عرفة يوم الجمعة هل الحجة بسبعين حجة؟ هذا صعب. ورد أنه يعني إذا صادف الحج يوم الجمعة، لا شك أنه إذا صادف الحج يوم الجمعة أنه يعني فضلا على فضل يوم عرفة يكون يوم الجمعة، ما في شك يعني أنه اجتمع فضلان، فضل يوم الجمعة وفضل يوم عرفة. التحديد بسبعين يعني يحتاج إلى تثبت، يعني ورد في القرى لقاصد يوم القرى أثر بهذا، لكن أنا يعني أحتاج إلى معرفة سنده وثبوته، نسيت يعني ما قيل فيه. يقول لدي بعض المال عند أولادي، هل أخرج الزكاة عنها أنا أم يخرجون الزكاة هم؟ لك مال عند أولادك، أولادك ما يتصرفون بالمال إلا بإذنك، وإلا إن كنت أعطيتهم المال هذا وهبته لهم بالتساوي، فمن بلغ عنده النصاب يخرج الزكاة ما لديه. على كل حال إذا كان عند أولادك وهو مالك تتصرف فيه فأنت تخرج عنه الزكاة، وإذا أخرجوا بأمرك الزكاة فهي مجزئة. في هذا يمكنه شرهان على كفيله، يقول أبي نصيحة، يعني يقدمون سفر في رمضان وبعضهم كفلاء لكنهم يظلمون مكفوليهم. على كل حي هو قدم سفرة، الله أعلم هل يقدمها إذا كان يظلم كفيله، فينبغي أن يعطي الأجير حقه، إذا ما عنده شيء إلا أن يعطي الأجير فيعطي الأجير ولا يضع سفرة. لكن حقيقة أن سبحان الله يعني بعض الناس يعني كما مر بنا أنه تأخذه العادة، تأسره العادة عن العبادة وعن أداء الحقوق لمستحقيها، ففي الحقيقة الذي يظلم الأجير ولا يعطيه حقه ما من شك أنه ارتكب ظلما لا يتركه الله، لأن دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك به، وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة لغير الله عز وجل، فهذا ظلم أكبر لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والظلم الآخر, ديوان الظلم الآخر الذي لا يترك الله منه شيئا, ظلم العباد بعضهم لبعض. هذا الله سبحانه وتعالى لا يترك منه شيئا, بل يقتص للمظلوم من الظالم, حتى يقتص للشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون يوم القيامة. أي نعم, يتجلى عدل الله عز وجل يوم القيامة. فينبغي أن يعطي أن يعطي المستأجر أجيره أو الكفيل مكفوله أجره وحقه قبل أن يعطيه من حسناته. يعطيه درهم, يعطيه القدر الآن في الدنيا ريالات, لكن يوم القيامة سوف لا يكون هناك درهم ولا دينار, إنما هي حسنات. إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئات هذا الأجير وتطرح عليه. العملة يوم القيامة حسنات وسيئات, ليست مثل العملة في الدنيا. أي نعم, الله المستعان. ما حكم من وجد شيئا في الحرم المدني وأخذ, مثل الحلوى والقلم والسواك, هل يعد عاصيا أم لا؟ وإن عرف صاحبه فلا يأخذه, وإن كان يعني وجد مثل المباح هذا مما لا تلحقه يعني الهمم أو أوساط الهمم أو أدنى الهمم. يعني معروف أن الحلوى ما وضعت إلا للأكل, وربما القلم يعني يكون صاحبه قد أضله, فالورع من هذا أحسن. لكن مثل حلوى أو تمر أو كذا ما وضع إلا من أجل أن يؤكل. أي نعم. زكاة الفطر المستحب اخراجها في هذا البلد ام في بلد؟ اذا وجبت عليك الفطر في مكان فاخرجها في المكان الذي وجبت عليك, الا اذا لم تجد من يستحقها. زكاة الفطر وجبت عليك في مكان, يعني دخل شهر شوال عليك في المدينة فتخرجها في المدينة, الا ان لا تجد في المدينة, وهذا يعني مستبعد من يستحقها, ف تخرجها في يعني في بلدك, أو توصي أهلك أن يخرجوها عنك في بلدك. يا أخي أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله, أوثق قهر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المستمسكين بالعروة الوثقى. يقول لو قرأت القرآن وهبت ثوابه لأمي فهذا جائز؟ أنا أرشدك إلى صيغة يعني أحوط لك, تقرأ القرآن بنية التقرب إلى الله وبنية اكتساب الحسنات. يعني الحرف بعشر حسنات, لا أقول كما قال ابن مسعود, لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف, وبكل حرف عشر حسنات إلى 700 حسنة. تقرأ بنية طلب القرب من الله عز وجل, ثم إذا فرغت وقد أدركت ما أدركت وكتب الله لك ما كتب من ثواب, تدعو الله وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لأمي, لفلان مثلا, لأبي. بهذه الصيغة لا أحد يعترض عليك. تقرأ بنية القربة ثم تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لأمي, أنت اكتسبت أجر, وأيضا دعوت لأمك بدعوة عظيمة. أما أنك تهب العمل مثل القراءة تهبها لغيرك وأنت العامل, على كل حال يعني دعاؤك, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فاقرأ القرآن ثم قل اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لأمي أو لأبي أو لفلان. نعم. يقول طوف شوطين داخل حجر إسماعيل جهلا مني، ماذا علي؟ خلص ما تميت 7 أشواط، ما دام دخلت حجر إسماعيل فهذا الشوط باطل، لأنك لم تطف حول الكعبة كلها، فبعض حجر إسماعيل من الكعبة، ولهذا جعلوا الحجر حتى يطاف من ورائه احتياطا، فتعيد الطواف. أمي عاجزة عن العمرة، هل لي أن أعتمر عنها بعد عمرتي هذه؟ يعني يريد بهذا السؤال يقول هل يجوز أن أخرج من مكة إلى التنعيم؟ ما فهذا هذه حيلة. على كل حال لك أن تعتمد عن أمك، لكن خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة أقول إن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذين معه فعلوه، فقط هي عائشة أم المؤمنين بدلا من عمرتها التي لم تستطع قضاءها، وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي ذهب بها إلى التنعيم ما نقل لنا أنه قال أنه أحرم، ما الذي يمنعه لو كان هذا مشروعا؟ يعني ما دام جاء إلى التنعيم ومع أخته وسيذهب معها ويلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يكلفه؟ لكن ما نقل لنا أنه أحرم من التنعيم اكتفاء بعمرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هو أذن لعائشة فقط. أي نعم، حتى لو من بلاد بعيدة، لأن الذين مع النبي آلاف، بعضهم جاء من شتى البلدان مع النبي في حجة الوداع، ما منهم واحد قالوا أنه خرج التنعيم غير عائشة. على كل حال، وإذا لم يستطع أن يأتي هو معذور، إذا لم يستطع أن يأتي هو معذور، لمن استطاع إليه سبيلا. على كل حال إخواننا شفقين على مثل هذا، نسأل الله أن يجعل شفقتهم مبنية على فقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مسألة ليست مجرد شفقة، بل لا بد مع الشفقة العلم والفقه، أن تعمل القربة بعلم، يعني وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يختم لك النبي يختم لك على طاعتك، وإلا ما تقبل. إذا كانت غير موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليها خاتم النبي، ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تصيبني شكوك كثيرة في الدين، ما هو إيش الحل؟ يا أخي تعوذ بالله عز وجل، تعوذ بالله من الوسواس الخناس، قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تعوذ بالله عز وجل، اقرأ القرآن وتدبر القرآن واطرح هذه الشكوك عنك، تزول بإذن الله. وعليك بالمعوذتين صباحا ومساء، وفي كل حال تعتريك الشكوك في دينك يذهبها الله عنك، والجأ إلى الله عز وجل. يقول أذكر كثيرا وقلبي لا يستشعر حلاوة الإيمان، اذكر الله وأنت خاليا، لا تذكر الله وقلبك مشغول بالدنيا. صحيح إذا كنت تذكر الله عز وجل وقلبك مليان بغير ذكر الله ما تذوق للذكر حلاوة. يعني متى تذوق للذكر حلاوة؟ إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وإذا أحببت الرجل لا تحبه إلا لله، وإذا كرهت أن تعود إلى الكفر بعد إذا أنقذك الله منه كما تكره أن تلقى في النار، عندئذ تجد الحلاوة. نعم. لاقى من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. جاهد نفسك على أن تكون كذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من قسم ميراثه في حياته للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا يندم، سوف يندم لأنه موت نفسه قبل ما يموت. أي نعم، يعني عبارة أنه أعطاهم ما له، لكن ينبغي أن يسوي بين الذكر والأنثى لأنها هبة، والهبة يسوى يعني بين الذكر والأنثى. أما الميراث صح للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يعني هل مات أو موت نفسه الله المستعان ما أدري، يعني يدل على ضعف العقل، يدل على ضعف العقل، لأنه لو استمسك بماله وأنفق على أولاده أو وهبهم ما يقيم أودهم وحفظ ما له حتى يموت، وإذا مات إن شاء الله أولاده لن يختصموا، لن يختصموا، لا ما يقتتلوا، يذهبون للمحكمة ولا ويحصرون الميراث ولا يحصل الأخير إن شاء الله. الله المستعان، الله المستعان. الكلام هذا يقول سعودي يطلب مني أن أتيه بامرأة من مصر كي يتزوجها، مع العلم أن عمره 60 سنة. وش هي هالمرأة لك؟ بس تجربة من السوق ولا كيف؟ إن كانت أختك يخطبها منك فأنت وهي يعني على رغبتكم، وكونه عمره 60 سنة أو 70 سنة إذا كان معه قدرة ونشيط فما المانع؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة 7، عقد عليها وهي ابنة 7 ودخل بها وهي ابنة 9، وبينه وبينها فارق وفي 50 أو في أين. اللهم صل. وأحسن زيجة وأنجح زواج هذا الزواج، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. فإذا كان المهم القدرة، المهم القدرة، قدرة على النفقة والقدرة على المؤونة والقدرة أيضا على يعني الباءة، هذا أنتم أحرار. ولا أدري أنا ما أدري يعني هذه الصيغة أنت ستأتي بها من الشارع، هذا لا يجوز، تكون سمسار. الله المستعان. أكو إذا كانت بنتك أو أختك أو كذا فالأمر راجع إليكما إلى رضاها وإلى فعل الخير، ما في شك فعل الخير طيب وسيط يعني. الله المستعان. إيش إذا كان عندي دراهم، يا دوبي قريته، دراهم لأحجج أحدا وأجد غيري، وعندي أمي وزوجتي، فمن هو صاحب السؤال هذا؟ الله يعافيك، من هو؟ كيف تقول؟ من هو صاحب السؤال؟ نعم وضح سؤالك، اقرب الله يعافيك. ايوه ماذا تقول؟ عندي مال. اي نعم نفقات واحد فقط. اي نعم نعم. فبمن ابدا؟ بزوجتي ام بامي؟ من الام؟ اي يعني تحجج عن غيرك، تحجج عن امك او عن زوجتك؟ اصحابها معي. ها؟ من اصحابها معي؟ من اصحابها معي؟ من تسحب معك؟ إيه؟ أمك تبدي على أمك أحد؟ أي أي نعم. ثم الزوجة أي نعم. أبوهم مستغني عنه. الله يغفر لنا ولكم. هذا السؤال جيد يعني لا بأس. طيب الله يهدينا وإياك. يعني شوف الخبثة لما يعني صنعوا الجوالات، صرنا في مساجدنا الموسيقى تضرب في مسجد النبي، يعني أشبه تلك ناس. سبحان الله. شوف بارك الله فيك، يشفع لنا أن أخواننا لا يقصدون هذا، والأعمال بالنيات، أما لو كانوا يقصدون هذا فالعياذ بالله أمر خطير، لكن ينبغي أيضا أن يجعلوه على الصامت، يجعلوه. أما موسيقى يعني تدخل في المسجد نشابه بمساجدنا الكنائس فهذا أمر مع إزعاج الناس. الله المستعان. اصبر عليه شوية، ها خلاص انتهى. ولا لا أقبل ورقة تأتي. أسمع منك، أسمع يا أخي، الله يرحم أبوه إن شاء الله، وإذا أراد أن يحج عن أبيه إذا كان أبوه يصلي فلا بأس يحج عن أبيه بعد أمه. أي نعم. والله هذه استحوذت عليه هذه الزوجة، جئت واعتمرت في شعبان وجاء علي رمضان وأنا في مكة، فهل يجوز أن أعمل عمرة؟ يا أخي ابقى في مكة في رمضان، الفريضة في رمضان ب70,000 وفريضة مع 100,000 اضربها، 70 × 100,000، امكث في مكة ولا تخرج إلى الحل أو إلى التنعيم أفضل لك. يقول هل لابد من التصريح للحج؟ نعم لابد أنك تأخذ تصريح من ولاة الأمر، لأن ولي الأمر بذمته تنظيم المسلمين في حجهم، حتى أما لو ترك الأمر على فتح الباب على مصراعيه لا، هذا بعضهم بعضا وشوش بعضهم على بعض وما أدى يعني حصل خلل في أدائهم لهذه الفريضة، فلا بد من التصريح من ولاة الأمر. من حج بلا تصريح في الحقيقة أنه يكون مخالفا، يكون مخالفا، لا يلومن إلا نفسه إذا وقع في أيدي ولاة الأمر، يعني الحجة عليه. إذا رفض الكفيل أن يحجج مكفولة، أن يحج مكفول، فهل له أن يحج بدون؟ هل بينك وبين الكفيل أن تحج؟ يمكن بينك وبينه عقد على أساس عمل. أي نعم. لكن لا ينبغي للكفيل أيضا أن يحول بين مكفوله إذا لم يحج حجة الإسلام، إذا حصل على تصريح ينبغي أن تكون المعاملة بالحسنى. أما يعني أن الكفيل يتمسك بالعقد بينك وبينه وأنت ما شرطت عليه أنك تحج، فطبعا له ذلك. الله المستعان. هل من الممكن يقول أنه يعمل عمرة عن والدي وهو متوفى؟ اي بس هو نفس السؤال، يعني اجعل هذه العمرة عن والدك إذا كنت اعتمرت سابقا، أما أنك تقول أخرج من مكة إلى التنعيم فهذا غير مشروع. الشيخ عبد العزيز بن باز في تحقيق الإيضاح يقول هذا العمل غير مشروع. أي نعم. وعمل غير مشروع لو خرج إلى لو خرج إلى التنعيم نكون يكون قد خالف ثم قال لبيك عمرة، نقول لزمتك العمرة. أي نعم. لو خرج إلى القرن مثلا أو يخرج بهذا القصد ويترك يضيع عليه وقته في الحرم، ما أدري بقصد تكرار العمرة، ما كان هذا من الله. يا أخي اصبر اصبر، الله يعافيك اصبر. الذي أتكلم به هو من الأهمية بمثل سؤالك الذي تريد الجواب عنه، فيعني ليس جوابي لك وحدك من دون الحاضرين، كل له حق. بارك الله فيك. نعم أنت إيش تقول الحين؟ أختي لنا في الإسلام معنا من مصر، ما مع بقيت العمر جيت معنا من مصر تجيت بدون محرم، بدون محرم أي غلط، وفي البيت رجع في البيت لحد الآن أفدنا عن عمرك، رجع في البيت في اليوم جد. شلون راقدة مي مريضة؟ مريضة أفدنا عن عمرك. شلون أفيدك عن عمرته؟ ما دام مريضا ما تستطيع. أي هذه ما العمرة مقيدة بالاستطاعة والحج مقيد بالاستطاعة، ما الذي لا يستطيع لا يستطيع. لا أنا عمرته ماشي إن شاء الله تمام إن شاء الله، بس إذا لا إحنا في ركدة في البيت من يوم راقدة ما تستطيع أن تعتمر؟ خلاص ما تستطيع أن تعتمر، ما تستطيع، إنما إن شاء الله بنيتها تؤجر، ومجيئها معكم بدون محرم لا يجوز. أي نعم. نعم رزقك الله برا أبوك 80 سنة. نعم. أي نعم. لا يصلي وهو عاقل وهو يعقل، مدام ما يعقل على كل حال رفع القلم عن 3، الذي لا يعقل مرفوع عنه القلم. اي نعم. امرأة شيخ امرأة تسأل ما أبوها وزوجها متوفيا وتسأل من تؤدي العمرة وتريد تؤدي العمرة على أحد على أحد منهما من هو الأسبق تؤدي عن أمها عن أمها ثم زوج ما توفى عليها زوجها وأبوها وتريد تؤدي العمرة لأحد منهم من أي هو الأسبق عن أبيها على أبيها أي عن أبيها شكرا بارك الله فيك أنت سؤال يا شيخ حياك الله إن شاء الله حياك الله ما يحتاج ما يحتاج شيخنا عندي نذر الله يعافيك طول عمرك على الطاعة وإياكم على حاجي إذا الله يسر علي إني أعمل لي حاشي دنيا تليها أي ويسر الله لك الحاجة هذه ويسرها الله سبحانه إذن أوفي بنذرك وإن كان الحقيقة ابتداؤك بالنذر يعني غير مشروع لكن أوفي بنذرك يلزمك الوفاء بالنذر هذا والله أعلم نعم لا رمضان أظنه الليلة لأن المؤذن تأخر الليلة تأخر علينا المؤذن فأظن أن تأخره يشير إلى أن أنا أقول لك أنه الآن عندنا قرينة بأنه دخل رمضان إن شاء الله اترك الفراغ مرحلة في السنة القادمة في السنة القادمة حتى تجي في السنة القادمة يحين الله وإياك حياة طيبة وتسعد الآن خلاص يعني الجواب حاضر نسأل الله أن يشفي زوجتك ويشفينا جميعا وجميع المسلمين بالنسبة إن شاء الله أنا نعمل عمر الأول لي وأعمل لوالدي بعد كده على كل حال سؤالك الافتراضي يعني إذا أحرم في شعبان ثم أداها في رمضان فهي إن شاء الله تعتبر عمرة في رمضان إن شاء الله اسم الكتاب إيه الذي قرأت منه اسمه لطائف المعارف للحافظ بن رجب لطائف المعارف للحافظ بن رجب اصبر اصبر يا أخي اصبر مو كل واحد يسأل هنا لطائف المعارف للحافظ بن رجب من أبدأ ها إيه أعمل عمرة هي الأول ولا الولد الأول متوفي أنت ما عملت عمرة عن نفسك؟ لا. إيه عمل عن نفسك. عمل الأول وبعد كده. عمل عن نفسك ولا تخرج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة هذا غير مشروع. إذا جيت إن شاء الله مرة أخرى تعمل عن والدك. صديق موجود هذا في اللحظة. ها؟ في اللحظة فرض ولا سنة. كيف؟ يا صديق موجود عايز يسأل من اللحظة فرض ولا سنة. اللحظة توقف اللحظة. لا واجبة. واجبة. واجبة. واجبة. أرخ اللحى أوف اللحى وف. اي نعم انا عندي مشكله مع واحد مخاصم جيت معه من الجزائر وهنا ما نسميه حد انا قررنا دي مره ايام توعد نتكلم مع واحد لا لا تخاصم اي خليني نقول لك اي وما لسه في الفياج وبتصير خليني نجاوب حتى هذاك انا جلادك هنا رانا في النزاعات ما دام دخل رمضان الان اصطلح اصطلح معه هذا شهر المصالحة خيركم الذي يبدأ بالسلام يا أخوانا أستميحكم عذرا ونتهيأ للصلاة بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم